أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا، ويصح موقوفا حديدة ومجازا. يصح العدل حال كونه موقوفا، يقول حديدة ومجازا ليس يوجد بل موقوف، يعني إما موقوف حديدة وإما موقوف مجازا. موقوف حديدة من التدبير شر من شروط العدل فهو الربا، الرباء المعتبة، إن الرباء الفريق البالغة أفضل الرباء. فالحد موجود حتى يتربع، فإن رضيت وإلا بطل العد. وكذلك مساحة الفضولي، الفضولي إذا جوز فالحد موجود حديدة حتى ينتفخ موافقة الولي إجازة. أما الموقف مجازا نحو أن يزوج غير الأب من الأولياء الصغيرة التي لم تبلغ، فإن هذا الموقف مجازا لأن لما كان الرضا ما هو شخص صغير ما جعله موقف حديد يحسب هناك نظر أنه يتجدد لها الخيار إذا بلغ. إذا زوج البنت الصغيرة زوجها غير أبيها فلها الخيار إذا بلغ على ما سيكون. ومعنى كون الموقف مجاز إذا أرادت ترفضه بعد البلوغ في الأرحل، إذا مزوج غير الأب تتخير الصغيرة مبيدا، ماذا الصغيرة تخير بعد البلوغ تغييرا مبيدا، يعني إن اختارت الزوج أو اختارت عدم، وإلا بعد البلوغ وما تختار ما بقي لها أحد، المعنى دول مبيدا. شروط أربعة: الأول أن تكون قد بلغت، إذا بلغت وعلمت أنها بلغت، علمت البلوغ والعقد، العقد معطوف على الضمير على الهاء في حال نفسه، حال نفسه وعلمة العقد شريف بحقد مساح، وتجدد الخيار علمت أن لها الخيار، فإذا بلغت ما هي داري منها بالغة فلا يبطل الخيار من تدري أو ما هي عارف أنها بحقد عليها المساح ما يسابق فالخيار ما هو مضيق وما تعلم يقوله تجدد الخيار وحبده تجدد الخيار تدري أن لها الخيار فإذا بلغت عندها ما عاد السابق فالخيار ما هو خير. أنا كان الثوري مغيب إنه إذا أهملت ما تبين حال الزوجة اللي قم لفرها، فالخيار هو مضيب ويبطل حقها في الخيار بشروط أربعة: إن تكون قد بلغت، قد علمت بالبلوغ، علمت بالعقد، وعلمت تجدد الخيار. إذا فقد واحد من هذه الشروط فلها الحق متى توفرت الشروط في الاختيار. اختيار رفضه لا توافق عليه. وش بعد؟ قالوا انها شريطه في الموقف حديده موقف حديث من موقف مجاز لا من الحق في موقف حديث قبل أن تربى لا نفقة لها ولا مهر ولا توارث في الموقف مجاز اثبت بين ما توارث أن أحكام النكاح الصحيح سيبتكي من حين العكس التوارث وجود الإنفاق وتحريم الأصهار كل أحكام النكاح يحب النكاح الموقف مجازا أحكام النكاح سيبتكي والموقف حديدة ما نحكي محكم النكاح لأن الموضوع الحديدة فقدت من شروط النكاح شروط النكاح رباع المطلقة وما الجيران إلا من زوجها أبوها إلا على الحنجان إلا من زوجها أبوها فضل الله يعاف البنت التي زوجها أبوها ما لها أخوة شرطين أولا يبنى زوجها بكفر إذا زوجها بكفر لا تعاف حجرته شرط الأول أن يكون كفر الثاني لا تعاف حجرته الذي تعاف حجرته إما في جنون أو جدام أو برد الأول الموضوع حديدة الذي عملته بها ما يراه ما تقدر إنه موضوع حديدة والموضوع حديدة ما لشي من حسن المكان مدرس وشو الحالة كذبة إلا من زوجها أبوها وهي صغيرة جيت جيت كالتنبري كبيرة المرأة البالغة إذا زوجها من مهما من كان سواء أبوها أو غيره إذا زوجها بغير رضاها وموقف حديدة حتى تربى فإذا رفضت ما بس يبيها واستثناء من دوله خير الصغيرة خير الصغيرة إلا من زوجها أبوها يعني إلا صغيرة زوجها أبوها صف والله يعاف ما لها خيار بعد البيت ما قلت وجه الإشكال دولة خير الصغير لأن توقف الصغيرة كونه موقف ما هو الله مجاز نقول أن الموقف حقيقة هو المرأة الكبيرة التي البالغة التي زوجت بغير رضاها وعليها عقد بغير رضاها وموقف حقيقة حتى توافق ولا لشيء من أحكام النكاح لا يثبت بها التوارث إذا ماتت أو مات ولا يثبت بها رحامة بين يعني رحامة الصغارة ولا يثبت بها وهذه الصغيرة التي زوجت وموضوع مجاز يثبت بها أحكام النكاح يتخير إذا زوجها غير هذه ولذا استثنى قال إلا من زوجها أبوها فهو لا يعاف ما لها خير ما لها خير إلا إذا كان زوجها أبوها غير أو زوجها أبوها من تعاف حجرة وكذلك الصغير إذا زوجها أبوه إذا زوجها أحد أخواتها قبل البيت هذا الصغير ولا رجال فلا حد يفسخ بعد البيت فيقول يعترف المعترف هنا يقول ما هو بحاجة بس يقول لك بس فرق بين الفسخ والفسخ فبيحتاجها الطلاق بيفرض عليه فروض إذا طلقها فيفرض عليه إن ما هم يتظلمان تطلق هذا البلد يفرض عليه الطهارة، يفرض عليه أشياء ما هو والبس من مرة يقطع النكاح نفسه بس يكون غير كذا. أنت ما واحد صغير وزوجه غير أبوه في مطلع مرة ما هي مرة ما فيها كفاءات ما هي من بيت فيه يجيب الظن إلى إنسان يسين يضيع أمان يجيب كذا واجه ما هي تستغير لها الحد مثل البنت يخير الصغير متى بلغ وعلم بالعقد وعلم البلوغ وعلم تجدد الخيار إلا من زوجه أبوه كان أكل ساعات أسرتها ما له ما له حق فيه فتح أما بالنسبة للبنت فإنها إذا زوجها أبوها أخوان لا أسعاد أجربه فنص عليها نرى المؤمنين عليه. وأما الصغير فما فيش عليه ذكر السيدة بالعكس جاز الصغير على على الصغير فورا المجلس ضيقا ضيق ضيق في المجلس إنها زيد حاس إن يعلم بالبلوغ ويعلم بالعدل ويعلم بتجدد الخيار فإذا سكت بدون موافق مثل مجلس الواحد فيصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط وذكر بناء الاحتلام لأجل أنهم يصدقوا أحكام يعمل فقط رد العدل برد من البنت والولد يرد ثاني العجب بعد البلوغ من هناك تبي يطمح الولد إلى ادعاء البلوغ أو البنت فلذا قال يصدق متى البلوغ من الذكر والبنت إذا ادعاء البلوغ بالاحتلام يفرق أما بغير الاحتلام لا إذا ادعاء المرأة البلوغ بالحيض أو ادعاء الولد البلوغ بالسنين يقدر هنا ويستطيع البرهان ولما الحلم ما جاءت يوضع عليه ضرر الاحتلام يفضل من ادعي البلوغ بالاحتلام ضرر إذا ادعي البلوغ بطريقة غير الاحتلام إما بالسنين إما بالحيض المرأة تدعي بالحيض إما بالإنبات فلا يفضل سجل أصبح حصلت ما جاب الوضع ما هو جاب الوضع قبل البلوغ ما هو جاهز الوضع ما هو جاهز الوضع إذا حصل الوضع قبل البلوغ ما في لا بل يكون لا عنده قال ولدي ونفدت الوالد إلى مهر معنا حق الوقت فدي الحق حدود تعبها جوه البنت ما يكبر الحق حاق والكسف يبطل العاق والطلاق ما يبطل لكن يجي الفائدة من الفس غير غير يقول الله المرأة غير الخطأة وفي الحد أرضى منها شوح وإذا طلقها عند العرب ما يرفع الشوح لما عرف الناس الحين يجيب واحد صغر من المرأة يطلقها واحد لكن العرب عندهم ما يبدو يلوث بها ولو طلق أصلاً لما تتفق عبدا وليين معدونين مستويين لشخصين لربط واحد أو أشكل فطلا إذا اتفق عقدين شخصين مختلفين يعني عقد ولد مرة واحدة كل واحد معها اثنين آخر واحد يملك بها الفلان والثاني يملك بها الغير يدخل العقد بشروط أولا أن يكون العقدين من وليين فإذا جاء الولي عدد بها الاثنان بعد فضولي عدد بها الغير ما يذكر العقد يذكر عقد الفضولي هذا أول شرط أن يكون العقدان من وليين مأدونين المأدونين من قبل إذا لم يكونا مأدونين وكان أحدهما مأدونين والآخر غير مأدون يثبت عقد المأدون مستويين مستويين في الولاء الأخوة إذا أب وأخ الأب يملك بها الإنسان والأخ يملك بها الغير فليس سواء يثبت العقد الذي فعله الأخ يثبت عقد الأخ لشخصين ولا شخصين يعني أما إذا عقد بها شخص واحد ما عرف ما عرف أدريس ما بلا بدو قاعد في وقت واحد إذا ترتب الوقت كان واحد مثبت واحد متأخر يثبت الأول يثبت أو أشكل يعني ما دره في وقت واحد أو لا يثبت العقد وطلع هذا الحدود الشروط هذا بيشملها المفهوم كله ما حد حاجة لدراسها من السهامات كلها مش بعد مطلقة سواء أدرت بسبب أحدهما حملا كبير سواء دخل بها أحدهما برضاها أم لم يدخل وكذا إن علم الثاني في المرتبة إذا علم أنه مترتبين يعني هذا العقد الأول والثاني بالتالي في مجلس في وقت واحد وكذلك قال إن أشكل حكم الوقت الواحد وليهم ذي المشكل إذا علم الواحد متأخر فيبطل متأخر لكن الثبت الجلس بعد ما علم ما عدنا وينها متأخر ولا متقدم لكن ذكر واحد هنا بدل يستثني منه من هذا الصور إلا لإدرارها بشبك أحدهما قد استثناه من ذي الصور هذا إذا تفسير المطلقة أن عاد تلك الأزهار إلى بها قضية سواء إطلاق كبير تستقبل الإطلاق الأول تستقيد تفسير الإطلاق تقول له مطلقة يعني سواء أدرت بشبك أحدهما أو تخول أملا وهنا إذا علم المتأخر لكن التبس بعد ما علم يبطل العقدين إلا إذا أدرت بشبك أحدهما بالعقد أو دخول دخل بها برباها أدرت به يثبت الذي أدرت يبطل الذي ما أدرت إذا عندك جرو فأجد علم ما بل أن ألفتت بعد وقال فإذا إن علم إذا أجد علم ما بل ألفتت فإذا تقول أنه ما ألفتت عليك في جانب ما هو لجل أنها دارية في الإدراف ما تستمر لجل أنها دارية وأما هم دارية لأنه بدهم رجح له لأن ما زبر يقولوا إن دي العقد رجح من دي لا بشي يكون هذا الأجل رسول الله بدو على الأجل دليل على أرضها ما راضيها بعد يبقى رجحها على سنة لأنه يكفي فيه أبسط مرجح باستواء أهم في أكثر الأشياء أبسط مرجح بقى يرجح سكت أصلا والمهر لازم للعقد لا شرط المهر لازم أي واجب من توابع العقد لكنه ليس بشرط بصحة العقد. ما هو شرط بصحة العقد ولا ذكره عن العقد، لكنه واجب. فإنما يمهر مال أو منفعة في حكمه. الحصر هنا فائدته لا يمهر غرض، غرض ما هو في حكم المال، إنما يكون المهر مال أو منفعة في حكم المال، والمنفعة التي في حكم المال مثل الإجارة في الخدمة حق أو خدمة سيارة أو شراء جبهة، يقولوا قل لها شراء سيارة أني كنت على سيارة شهر. أما المال فظاهر، وكل ما يسمى مالا صح مهرا إذا بلغ 10 دراهم هو أو دينه، وكان مما يسمى له. والمنفعة التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حر أو سكنى دار، يعني يقول لها حد في سكنى بيته سنة، تجي في حكم المال، لا يصير تأجر. أو قتل من يستحق عليه القتال، يجي معها إنسان غريب تثبت لها حد عليه حتى القتل، وجعلت مهرها على زوج. يقتل باع حديث عبدالله نه إذا هو يستحد ومن تستحد عليه إذا هو يستحد ما هو تأمره يقتل من جاء إذا هو يقتل ثابت ثابت ما عاد عليه لأنه إذا جاء شك في اشترط حضور حالي ثلاث حضور ها يبتلها ويحاف إن المهر قبائه صحيح على المهر هنا في صدد المهر أما هل يجوز له لكن يتبرع الناس هل يجوز له يجوز له إذا يحاف يتثبت لها أحد متى يجوز القصاص أو متى يجوز الإنسان يعاون على القصاص في المجال في باب القصاص لكن احنا دحين هل يصح جعلها مهرا؟ إننا يصح جعلها مهرا لأنها في مثابة المهر. ولو عدتها العدد إذا يحبه ويشتري زوج يملك له يتخذ هذا زوج فيصح جعل العدد المهر يصحب عليها عدد ويجعل مهرها عدة لأن العتق سواء مال كبيرة لا ترى أنه لو باعها كيف مال أعتبى اجعل عتقها مهر بعد ما يساوي 10 دثال دولة مما يساوي تسكيل دولة مال مالا مما يساوي 10 دثال العشرة الدثال هي 10 دراهم والعشرة الدراهم باش بل ريال الأربع فراهم مثل شهر هي 10 دثال 10 دراهم غير الأربع بقسهم على أساس إن الريال 40 درهم الريال الفرنسي 40 درهم هذا محسوب يعني لا يكون أنقص من 10 دراهم فلا يصح اسمها غير صحيح لا دونها ففاسدة تسمى 10 أو غير يسمى بتاعه يا لا دون 10 دراهم فاسدة أي تسمية فاسدة فإذا سموا لها 5 دراهم يسمى 10 دراهم 10 أن قال أن في 10 جبال الجبال هي الدراهم دراهم ايه 10 دراهم هي ريال الاربع وبالجامعة. يلزم هم يكملوا. كملوا يجيتوا على الخمس. كنت قال يا فن اللي يقول ما هي تسمي جيتها ويسكت. يقولوا يحبوا الأمان غير. يقولوا لا غير الحجرة وغير الخمسة. يقول يجي لها مهر النبي. هذه بعض العلماء. الدول قوي. إذا ما لأن ما أحد مستثمرها بيستثمر المرأة صار المهر. إذا ما فرضها مثل المعجمة مع أنها قال ناس اسمها فاسدة. المفروض إذا هي فاسدة تجين بالمهر. يقول له ما سموها. وإذا ما سموها لا تثبت لها مهر المهر. إذا ما يشتيك بها معلومة يتعبر بلغة التثمير يعني يحسب هذا المسمى يضاف يضيف عليه لما يكمل عشرة أجرب وينصف كما سيأتي ينصف إذا طلق هذا بلا التثمير أحد من فائدته إذا سمى لها خمسة دراهم إذا طلق هذا بلا التثمير يثبت لها خمسة وإذا فرضنا هذا تسمية فاسدة مثل ما في فيلزمها ما يجي لها يعني إذا طلق كل ذات المرأة قبل الدخول وقبل التسمية ما يجي لها ما يثبت لها شيء منها ولها فيه كل تصرف للمرأة تتصرف في مهرها ما هي مثل المبيعات هذه صحة تصرف في المبيع إذا جراها الإنسان إلا بعد القبض هذا يجوز لها في كل تصرف ولو قبل القبض ولو قبل القبض والدخول والإبراء من المسمى مطلقا يجوز لها تبري تصرف في كل تصرف من جملة التصرفات الإبراء تبري زوجها من المسمى مطلقا سواء قبل الدخول أو بعد ومن غيره بعد الدخول إذا ما هم جمع الماء فلا يصح الإبراء ولا غيره من التصرفات إلا بعد الدخول لأن ما بيحدث المهر نفسه بلا بالدخول اسمع انتراج يا رجال ومن غيره بعد الدخول ما لا شيء قبل الدخول لا جناح عليكم من طلبتم النساء ما لم تمسوهن ان تفرضوا لهن غيره يجوز لها ان تتصرف في المهر غير المسمى بعد الدخول ان يجيك بالدخول والمسمى يثبت بالتسمية ثم إن طلق قبله لزمها مثل نصف المسمى إذا سمي لها 20,000 كان حسب ما ثم طلقها قبل الدخول يلزمها 10 لأنها تصرفت في المهر كله وما لها إلا نصف لأن الإبرة تصرف لأنها تصرفت في مهر في ظن لا تبطل الحال كلمة الحياة الأولى بعضها الأسرع تفعل خير لما يجي لها الوقت اللي قالوا بعض العلماء قالوا ما يلزم هذه ما بلا فاعل الخير ما بلا تروح كان أهلا ما يجي يلزم هذا اللي قال بعض الناس بيتحللوا على النسبة انت ليه لما المجبر لكن ما يعد من الجمعة اللي خلق المرأة ما تبغي قال معها مهر جيبي ذهب قال ذهبها رايح خزن به وبلغ انضربها يعني المرأة جارية الزوج أنها معطيه لازم بدون تفض بدونها أتيها لا عدم يطلقها في معها من ينصرف على نفسه من المحاكي هم الحين كيف هم المدبر يبحث على المرأة مو مرة سرحهم ضعيفة حد عليها تركز يجي المرأة في ما يبادر معها أولاد لا تعطف على لا يزوج ولا يضيعها ولا لأن البراءة القبض فكأنها قبضته ثم استهلكته فيلزمها الغرامة هذا الذي صحه الفقيه يحيى غيره للمنح قد ذكر أبو طالب من القضية خلاف ذلك وقال إنه لا يلزمها له شيء في مثل هذه الصورة لأنها محسنة وما عرف المحسنين من كبير يعني كلام هذا كلام أبو طالب يقول لك السنة نشرح المتن حرام نمشي ندخل في شيء ندخل في خلافات الجدال ونحو ذلك يعني نحو العبرة لو وهبته له أو لغيره أو أعتقدت عبدها أن أعطاها مهرها عبد أعتقد العبد جاءت لك قبل الدخول يلزمها نصف العبد أن الناس يقول لا نصف المهم يقول الطلاق قبل الدخول وفي رده بالرؤية والعيد اليسير ثلاثا يعني هل المرأة ردها مصدر مضاف إلى مفعول عند معنى الإضافة أي رد المرأة للمهر الإضافة إلى المفعول ما إلى فاعل رد المرأة للمهر بالرؤية إذا هو هب لها مهر فوق إلى قدر ما تدريك هل يجوز لها تردها عند رها أم لا هل هي مثل البيع فإنه يجوز في البيع إذا الإنسان شراه ما قدره فإذا رأى كله يرده لما في أحد خيار الرؤية غير خيار الحي هل والعيب اليسير إن العيب الكثير ما في خلاف من هل حد في رده والعيب البسيط في خلاف خلاف ما قصه بين العلماء بين المذاهب بين أهل المذهب خاصة إن ما بيعتبر غير المذهب ما بيعتبر إلا ما بين أهل المذهب نفوس في خلاف بين أصحابنا نفوس أما الرؤية فقالت الكافية لها أن ترده بخير الروح عندنا والحنفية وهو أحد دولي الشافعي ويلزم بمثل المسمى مرحب لأنها قد رضيت به يلزم الهزيمة أما العيب فلا خلاف أن لها أن ترده بالعيب الفاعل وهو ما لا يتغاب الناس بمثله وأما اليسير فقال الشافعي وجفر وحكاه في الكافي عن السادة أن لها أن ترده به ويرجع إلى قيمة الوسط من ذلك الجنس وهو أقرب إلى مذهبنا إذا وحد بسيط لا ترد إذا هو ثور في حياة كثير يجعله مهرة لا ترد إذا وش يجيلها ما يجيلها قيمة ثور وسط لا يجيد ولا وإذا تعدى أو استحب فقيمته منفعة كان أو علما إذا الإنسان أمهر زوجة في السيارة وجاء من فرق السيارة ما بيسلم السيارة لها أو استحب يعني قبلها مهر سيارة وانكشف أن السيارة مهل انكشف أنها ملك الغير يلزم لها قيمة إذا منها وشهادة قيمة تسمي سلمه ولا ترد فيه استحب يا يعني إذا جاء وسل حق غيره وده مهر له يجي لها بنت منفعة مثل السيارة أو عينا إلا منفعة مثل البيوت يعني يقول مهرها سكنا هذا البيت سنة كنت سكنا البيت مهر ولا تعذر يعني جاء من احتل البيت مثل دحي من حال حرب اللي جاء الحكومة والشباب وصبوا البيوت إذا جعلها هذا البيت سكنا سنة جاء من يشل البيت ولا من يدمر كل هذا الحج يسكن هذا بيت مغل ولا في تكبير كراء البيت سنة ماذا المنفع والحين مثل السيارة إذا جعل السيارة مهر أو دبار وانت جعل مهر أو يستحق يعني لا تعذر خصوصاً عليه يسلم لها دينه هذا السلام فاصل الى ان لما نشتي ندخل جار في تفاصيل النزاع ما بالله في شيء يجي بد اشار له لما ما تقرينا شيء نؤدي مساله واحده تقريبا نجد حد القضية ودليلها ومن هو جدالها وإذا اختلفوا فيها من الراجح من الأجواز ما هو موضوعنا هذا الموضوع أنا نستلمت ما تناوله بدلهم في قراءته إلا شيء ينبه عليه هون بالحين يقول فيه خلاف بدل نقرأ